أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى أن الواجب لو استلذ المكلف إلى ترك جزء من أجزائه أو أكره على ذلك في مجموع الوقت فلم يتمكن من الإتيان بالواجب بتمامه، لا إشكال في سقوط الوجوب عن الأمر بالمركب أو الأمر بالمقيد من جهة رفع الإكراه أو رفع الإضطرار، وهل يكون الباقي مأمورا به ليجب الإتيان به بالباقي فيكون إحصالا للأمر أو لا يثبت الأمر بالباقي؟ الذي يتكفله حديث الرفع إنما هو رفع التكليف أما استكره عليه أو استر إليه، وأما الأمر بالباقي فهذا لا يستفاد من الحديث، بل لا بد في إثبات ذلك من دليل آخر في مثل الصلاة مثلا بما هو بمجمون ذلك الصلاة لا تسقط بحال أو غير ذلك مما دل على لزوم الإتيان بالباقي لو كان هنا دليل من قاعدة الميسور ونحو ذلك. وأما حديث الرفع فلا يكون متكفلا إلا بسقوط الأمر عن المركب أو سقوط الأمر عن المقيد، ولا يلزم ذلك الأمر بالباقي، ولكنه قد يقال في المقام إن الساقط والشرطية أو الجزية، فإن الشرطية والجزية حكمان مجهولان شرعان، فإذا دل الدليل على أن كل حكم تكليفي أو وزعي يرتفع عند الاضطرار أو الإكراه أو الخطأ أو النسيان مقتضى ذلك سقوط الشرطية، فإن المستر إليه إنما هو ترك هذا الجزء أو ترك هذا الشرط، وكذلك في الإكراه أو الخطأ بالنسبة للنسيان. وأما بقية الأجزاء والشرائط فلم يتعلق إكراه أو إضطرار أو خطأ أو نسيان بها، فلا موجب لسقوط أوامرها، وإنما الساقط خصوص هذا الحكم فيقتصر عليه في السقوط، فيقال إن شرطية هذا الشيء الذي لا يتمكن المكلف منه بإكراه أو إضطرار أو خطأ أو نسيان الشرطية ساقطة أو الجزئية ساقطة، وأما شرطية بقية الشرائط وجزئية بقية الأجزاء فهما على حالهما لا موجب لسقوطهما، فيكون الأمر بالباقي موجودا، إلا أن هذا لا يمكن أن يساعد عليه. والوجه في ذلك أن الشرطية والجزئية وإن كانا حكمين مجهولين، وقد ذكرنا أن حديث الرب لا يختص بالأحكام التكليفية بل يرم الأحكام التكليفية والوزعية، إلا أنهما حكمان وزعيات الشرطية والجزئية منتزعان من الحكم التكليفي. الشرطية تنتزع من الأمر بالمقيد والجزئية تنتزع من الأمر بالمركب، فهما ليسا بمجهولين استقلالا وإنما هما مجهولان تبعا للتكليف بالمقيد أو التكليف بالمركب. إذا أمرنا بمركب من الصورة وغير الصورة فالصورة تكون جزءا لا محالة، وإذا أمرنا بالصلاة عن طهارة كانت الطهارة شرطا لا محالة، فالشرطية والجزئية غير مجهولتين بنفسهما وغير قابلتين للجعل بنفسهما، وإنما يجعلان بسبع الأمر بالمركب وبسبع الأمر بالمقيد، إذن ثبوتهما بثبوت الأمر ورفعهما برفع الأمر. معنى رفع الشرطية رفع الامر بالمقيد، ومعنى رفع الجزئيات رفع الامر بالمركب. فاذا دل الدليل على ان الفعل المستتر عليه او المستتر اليه او الصادر عن خطئين عن او نسيانين هذا مرفوع بالشريعه المقدسه، معناه ان الامر بالمركب مرفوع، لا يعاقب الله على مخالفة هذا الأمر لأنه لا أمر. فلو فرضنا أنه اضطر إلى ترك جزء من أجزاء الصلاة في مجموع الوقت، أو أكره على ذلك، أو تركه خطأ أو نسيانا، لا يعاقب على ترك الواجب لأنه لا أمر. الامر ساقط، الامر بالمركب او الامر بالمقيد. فحديث الرفع انما يدلنا على سقوط الامر بالمركب وعلى سقوط الامر بالمقيد. واما ان الباقي مامور به فاي دليل هذا يحتاج الى دليل؟ حديث الرفع لا يتصل بذلك، ان الامر متعلق بالباقي والمركب من غير هذا الجزء مأمور به هذا يحتاج الى دليل. الذي يدل عليه حديث الرفع ان الجزئيه مرتفعه، يعني ان الامر بالمركب من هذا وغيره ثابت، واما ان الامر بغيره موجود فهذا يحتاج الى دليل. إذن لا يمكننا إثبات الأمر بالباقي بهذا الحديث. فأما مثل الصلاة لا تسقط بهال ونحو ذلك فلا مانع من شموله في خصوص الصلاة لا في غير الصلاة من الواجبات. والبحث كبرويا عن هذا يقع عند البحث عن قاعدة الميسور إن شاء الله تعالى. الغرض من التعرض هنا أن حديث الرفع لا يدل على ثبوت التكليف بالباقي، وأما أن دليلا آخر يقتضي هذا أو لا يقتضي فهو أمر آخر. وقد يقال بأن حديث الرفع وإن لم يثبت الأمر من جهة السقوط الشرطية على الجزئية كما قلنا، فإن الجزئية والشرطية غير قابلتين للجعل استقلالا، فغير قابلتين للرفع استقلالا. وزعهما ورفعهما بوزع الامر بالمركب او المقيد او برفع الامر بالمركب او المقيد، الا ان الاخلال بجزء او الاخلال بشرط بما هو موضوع لوجوب القضاء. إذا أخل بجزء واجبين أو أخل بشرط واجبين لزمه القضاء لا محالة. وقلنا إن حديث الرفع كما يشمل متعلقات الأحكام يشمل موضوعات الأحكام أيضا، ولذلك قلنا إن الفعل الصادر عن إكراه أو إصرار أو خطأ أو نسيان لا تترتب عليه الكفارة مثلا من جهة حديث الرفع. وبما أن الإخلال بالشرط أو الجزء موضوع لوجوب القضاء فيدلنا الحديث على أن ترك جزء أو شرط نسيانا أو خطأ أو عن إكراه أو عن إضطرار لا يوجب القضاء في خارج الوقت، لا يجب عليه القضاء. فإن الإخلال موضوع لوجوب القضاء فيرتفع لوجوب القضاء، فإن موضوعه وقع إكراه أو إصرار أو خطأ أو نسيان. فإذا ارتفع وجوب القضاء حكمنا بصحة العمل لأن الأمر متعلق بالباقي، إذ لا نعني بالصحة إلا هذا أن القضاء ساقط. فإذا فرجنا أنه أتى بالواجب فاقدا لهذا الجزء أو الشر الذي هو مكره على تركه أو مصر إليه أو تركه خطأ ونسيانا لم يجب عليه القضاء، فمعنى هذا أن ما صدر من محكوم بالصحة وهو مسقط للقضاء. قد يترتب هذا ولكنه لعله واجب الفساد، فإن القضاء غير مترتب على الإخلال بجزء أو بشر، وإنما هو مترتب على فوت الفريضة. فوت الفريضة هو الذي يترتب عليه القضاء، وسنبينه لعله في هذه الليلة إن شاء الله أن الفوت لا يكون مشمولا لحديث الرب إذا فات الواجب لنسيان أو خطأ أو إشراه أو اضطرار لا يسقط القضاء ذلك. على ما نبين إن شاء الله. ففي المقام ليس بدوب القضاء مترتبا على الإخلال بالجزء أو الإخلال بالشرط، بل بدوب القضاء مترتب على ترك الفريضة بالوقت، على فوت الفريضة بالوقت، والفوت لا يكون مشمولا لحديث الرفع. لا يشمل حديث الرفع مثل الفوت إذا كان الفوت عن نسيانين أو عن خطأين أو عن إكراهين أكره على ترك الواجب في مجموع الوقت، أو اضطر إلى ترك الواجب في مجموع الوقت لا يكون هذا موجبا لسقوط القضاء. حديث الرفع لا يشمل موارد الفوت. لنبين وجه ذلك إن شاء الله تعالى. بقي الكلام فيما بل ذكر هنا وفي إمالة الكفاية أيضا، بل ذكر هذا أنه ما الفرق بين موارد ما لا يعلمون وموارد الإكراه والإصرار إذا كان الأمر كذلك. الأمر شمول حديث الرفع لموارد الاضطرار أو الإكراه أو الخطأ والنسيان إذا لم يترتب عليه الأمر بالباقي ولم يهتم بصحة الفاقد، فكيف نحكم بالصحة فيما لا يعلمون؟ إذا شككنا في أن السورة جزء أو ليس بجزء، وقلنا إن جزئية السورة مرتفعة بحديث الرفع من جهة ما لا يعلمون، معناه أن الأمر بالمركب من السورة وغير السورة مرتفع، أما الباقي مأمور به فأي وجه. كيف يمكننا الحكم بصحة الباقي في موارد التمسك بالبراءة فيما لا يعلمون عند الشك في الجزئية والشرطية؟ لو صح ما ذكرناه فيما اضطروا إليه وما اضطروا عليه أو الخطأ والنسيان لازمنا أن لا نلتزم بصحة العبادة فيما إذا شككنا في جزئية شيء أو شرطيته ورفعنا الجزئية أو الشرطية بحديث الرب، إذن كيف يمكننا الحكم بصحة الباقي؟ ما هو الفرق بين شمول حديث الرب لموارد الجهل بالتكليف يعني بالجزئية أو الشرطية وموارد الاضطرار أو الإكراه مثلا؟ الفرق واضح. وذلك فإن في موارد الاضطرار مثلا أو الإكراه إذا أكره على ترك جزئين أو اضطر إلى ترك جزئين، قلنا إن الجزئية مرتفعة بحديث الرفع، معناه أن الأمر في المركب من المستر إليه يعني مستر لا تركه ومن غيره هذا الأمر مرتفع لم يأمر الشارع، بما هو المركب من المستر إلى تركه أو المكره على تركه أو الخطأ أو النسيان، هذا الأمر مفقود ومرتفع في الشريعة المقدسة. وأما أن الأمر بالباقي موجود يحتاج إلى دليل آخر. حديث الرب لا يثبت الأمر بالباقي، وبالوجدان ليس لنا علم بالأمر بالباقي. نحتمل أن يكون التكليف ساقط الأسلاء، يعني نحتمل أن تكون الجزئية جزئية مطلقة أو الشرطية شرطية مثلقة كما في الطهارة مثلا، فإذا فرضنا أنه لا يتمكن من الصلاة عن طهور لاضطرار أو إكراه سقط الأمر بالصلاة الحسن نحتمل هذا. فليس لنا علم بالأمر بالباقي، والأمر بالباقي لا يثبت بحديث الرب على ما ذكرنا. وأما في موارد ما لا يعلمون، المفروض أن المأمور به مردد بين الأقل والأكثر، يعني الأقل مأمور به يقينا، لا نشك في الأمر بالصلاة، وأن التكبيرة والركوع والقراءة والسجود والتشهد والسلام كل ذلك مأمور به، ولكن لا ندري أن الأمر تعلق بهذه الأمور على نهج الله بشرط، سواء أتينا بالسورة أم لم نأتي بالسورة، أو مقيدة وبشرط شيء بالنسبة إلى السورة. فالمأمور به التكبير والقراءة والركوع والسجود والتشهد والسلام المقيدة بالسورة، أن تقع السورة بعد القراءة وقبل الركوع. فالشك شك في الإطلاق والتقييد، وأما أصل الأمر فهو معلوم لنا وجدانا، نعلم وجدانا بالأمر بالصلاة، ولكن أمر الصلاة مردد بين الإطلاق والتقييد. وأصل البراءة عن الجزئية أو عن الشرطية يثبت الإطلاق، ويثبت أن المأمور به في مرحلة الظاهر غير مقيد بالسورة، فالأمر ثابت بالوجدان، لا أن الأمر يثبت بحديث الرب. حديث الرب يثبت إطلاقه ويثبت عدم التقييد، وأما أصل الأمر فهو محرز وجدانا لنا علم بالأمر بالصلاة أدنى إلى أمره بين الأقل والأكثر، فوجود الأمر معلوم ومهرز، وإنما الشك في متعلقه. وأما في موارد الإصرار والإكراه ليس لنا علم بالأمر أبدا. نحتمل أن المأمور به ساقط، إذ نحتمل أن تكون الجزئية جزئية مطلقة، وأن تكون القيدية قيدية مطلقة، وعلى هذا التقدير لا يكون أمر أبدا. فهذا هو الفارق بين موارد الاضطرار والنسيان والخطأ والإكراه، وبين موارد الجهل والتمسك بالبراءة عند الشبهات الحكمية أو الموضوعية. هذه جهة من الكلام. الجهة الأخرى أن حديث الرب إنما يتكفل بنفي الحكم عن موضوع ثبت له الحكم لولا هذا الحديث. فإذا فرضنا أن الدليل دل على حرمة شيء وأن هذا حرام في الشريعة المقدسة، حديث الرب يرفعه في هذه الموارد التسعة. فإذا اضطر إلى ارتكاب ما هو حرام في نفسه وفي ذاته مع قطع النظر عن الاضطرار، أو أكره على ذلك، يرتفع بذلك التحريم لا محالة. وكذلك في موارد الأحكام الوضعية، لو أكره على بيع داره مثلا، أو على طلاق زوجته فرضا، كان هذا محكوما في الشريعة المقدسة بالنفوذ، كان هذا العقد أو الإيقاع نافذا ومؤثرا، البيع كان موجبا لانتقال ماله إلى الغير، والطلاق كان موجبا لحصول البينونة بينه وبين زوجته، هذا كان أثرا لولا الإكراه. فرضنا أن الإكراه تعلق بذلك، فأكره على أن يطلق زوجته، أو على أن يبيع داره فباعه وطلق. بحديث الرب نرفع هذا. وأما لو فرضنا أن متعلق الإكراه ليس له حكم في نفسه، ليس من قبل الشارع محكوما بحكم الزامي او محكوما بحكم وضعي ليرتفع بالحديث، وفرضنا انه تعلق الاكراه به، لا يوجب تعلق الاكراه به جعل حكم من الشارع، فان حديث الرفع انما يتكفل الرفع لا انه يتكفل بالاثبات. فلو فرضنا ان زيدا اراد بيع داره لحاجة لغاية من الغايات فاكره على ترك البيت، فلم يبع داره اكراها، لا يمكن ان يقال ان حديث الرب يحكم بانتقال النار الى الى الى المشتري بلا بيع، لا معنى لذلك، فان ترك البيع وعدم البيع لم يكن محكوما في الشريعة المقدسة بحكم الزامي او بحكم وضعي، فلم يكن هذا موضوعا لاثر شرعي حتى يقال ان من اكره على ترك بيع داره. بل ينتقل ماله الى غيره بغير بيع، او من اكره على ترك طلاق زوجته اراد ان يطلق زوجته فاكرهه الجائر على ترك الطلاق، لا يمكن ان يقال ان الزوجيه تزول بنفس الاراده وبنفس النيه بحديث الرب. حديث الرب اجنبي عن ذلك، حديث الرب انما يرفع الالزام او الحكم الوضعي المترتب على الشيء في نفسه. و اما اذا فرضنا ان متعلق الاكراه لم يكن موضوعا لحكم وضعي او الزام، حديث الرفع لا يثبت له الاثر، لا يجعل غير المؤثر مؤثرا، بل يجعل المؤثر غير مؤثر، ما كان في نفسه نافذا بالاكراه يزول نفوذه، اما ما لم يكن في نفسه نافذا بحديث الرفع لا يترتب عليه اللزوم. ومن هنا يظهر حكم الاكراه على البيع الفاسد في نفسه، لو اكره على بيع فاسد فاسد في نفسه لا يمكن ان يحكم بصحة هذا البيع من جهة الاكراه، فإن البيع الفاسد لا أثر له في نفسه، وتعلق الإكراه به لا يجعله ذا أثر، فيقال إن هذا البيع الفاسد بما أنه وقع عن إكراه فيترتب عليه الملكية مثلا، كل ذلك لا يكون. فالحديث الرفع متكفل برفع ما له من الأثر، أثر إلزامي أو أثر وضعي من الملكية أو الزوجية أو البينونة أو غير ذلك. وإن شاء الله يقع الكلام في بقية الكلام.